بالنسبة لابن سعد، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا الأسبوع الماضي مسألة خالد بن سنان، ومن أراد استيفاء القصص اللي قيلت عنه يرجع لابن شبة، لكن أظهر أنه ليس بنبي، وأنه رجل صالح كان يدعوهم للتوحيد، وبنته جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وسمعته يقرأ قل هو الله أحد، فقالت إن هذا الكلام مثل اللي كنت أسمعه من أبي، فليظهر أنه داعي التوحيد، أنه من الموحدين الحنفاء اللي كانوا في الجاهلية، وهم حجة على الناس. أما النبوة فليظهر أنها في أهل القرى وليست في الأعراب، وليظهر في الحديث الصحيح أنه ليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وأنه ما ادعاه إسماعيل قط، إلا أن تكون النبوة بمعنى التحديث أو الإلهام، وهو له قصص. يعني حتى مرة ثار بركان في الحرة، يقول النار وحمم يصفونها، يعني البركان، فكادت تهلكهم، فجاء خالد بن سنان هذا سبحان الله وأخذ يسوق النار بعصاه ويقرأ عليها إلين ردها في أصلها، رد النار في أصلها، وله يعني له مثل الكرامات، لكن رجل صالح واستوفى بشبة خاصة قصصه. الشاهد إن عبس قالوا يا رسول الله قدم علينا قراءك وقالوا لا إسلام لمن لا هجرة له، معناه أنه من كثرة ما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الهجرة ويحض على الهجرة ويأمر بالهجرة، وأن إسلامك ما يستقيم ويصح ويصفو إلا بالهجرة، ما دمت مساك المشركين ومواطنهم ما يطلع المرض منك، فسمعوا فبعضهم زاد وقال لا إسلام لمن لا هجرة له، إلا أن يكون مرادهم لا إسلام كامل، لا إسلام مأمون الفتنة إلا لمن هاجر. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله حيث كنتم، لو الأعراب كلهم تأتي في المدينة ضاقت المدينة على أهلها، والدار دار إسلام وليست دار كفر، فقال اتقوا الله. والأعراب ما يصبرون، الأعراب جاءوا المدينة واجتووها لأنهم متعودين على جو معين، والمدينة عكل وعرينها، هؤلاء أصابهم الاستسقاء المرض هذا. قال اتقوا الله حيث كنتم ولن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم في ضمد وجازان، ولو كنتم في ضمد وجازان، اتقوا الله ما دمتم في دار الإسلام. هذه الهجرة الصغرى، لكن من أراد الأكمل يهاجر هجرة صغرى، مثل ما هاجرت الصحابة لما سب عثمان في الكوفة هاجروا منها، بس سب عثمان، ومثل ما قال مالك الأرض اللي ما فيها عالم يهاجر منها، الأرض اللي ما يصلح فيها قلبك يهاجر منها، الأرض اللي معيشتها صعبة كما قال سفيان يهاجر منها، حتى تأتي في أرض ما تحمل هم معيشتك ويصلح قلبك فيها ويصلح عملك. اللي بعده وفد فزارة، وفزارة أيضا من غطفان من قيس عيلان سنة 9 لما رجع من تبوك، جاءوه 14 رجلا، منهم خارجة بن حصن أخو عيينة بن حصن، ومنهم الحر بن قيس بن حصن عمه عيينة وهو أصغرهم، والحر هذا كان من جلساء عمر، ولا قصة من عمر مشهورة، لأن الحر هذا كان طالب علم، وقد اختصم هو بن عباس في موسى والخضر هل هو موسى بن إسرائيل أو لا. هذا الحر سبحان الله شوف قادم معه من البادية لكنه حي، وكان عمر يقربه، وعمر يحب القراء وطلاب العلم شبابا كانوا أو شيوخا. فتعرفون قصة الحر موجودة في الصحيح، أن عمه عيينة بن حصن قال إني أرى لك وجها عند هذا الأمير يعني عمر، فلو استأذنت لي عليه، فاستأذن الحر من عمر قال إذن لعمي، فلما دخل قال عيينة يا عمر والله أنك ما تقسم بالسوية ولا تعدل في الرعية ولا تخرج في السرية وأنك ما ذا، وقام يكثر الكلام، فغضب عمر حتى امتلأ إهابه وهم أن يبطش به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل ولو كنت أعلم من سيقول الكلام هذا ما استأذنت له. قال فرجع عمر كما كان، وكان عمر وقاف عند حدود الله، إذا سمع الآية لو كان في أشد غضب خلاص يقف، كان قد امتلأ إهابه من الغضب ثم رجع كما كان بسبب آية، قال أعرض عن الجاهلين فأعرض عنه. فسبحان الله قدم معهم وهو أصغرهم وتفقه، وكانوا على ركاب عجاف، فجاءوا مقرين بالإسلام، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم يا رسول الله أسنتت بلادنا يعني سنة أجدبت، وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا فادع لنا ربك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ودعا فقال اللهم أسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. هذه من صيغ الاستسقاء، خاصة فيها الأوقات نحن فيها أحوج ما نكون الغيث، اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مريئا مريعا مطبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. قال فمطرت أو فمطرت فما رأوا السماء ستا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب بطون الأودية وملابس الشجر، فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب، أصبحت المدينة كالترس والأمطار حولها، أما هي ما فيها شيء. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة الدعاء. بعد ذلك وفد مرة، وهذا أيضا بعد ما رجع من تبوك سنة 9 وهم 13 رجل، رأسهم الحارث بن عوف المري، وهؤلاء مر هؤلاء أيضا من غطفان، لكن يقولون أصولهم من لؤي بن غالب، كما سيقول هنا يا رسول الله إن قومك وعشيرتك ونحن قوم من بني لؤي بن غالب، وهذا موجود في كتب الأنساب، إن مر هؤلاء لهم قصة وذهابهم مجيئهم، يزعمون إن أصولهم من قريش ولكنهم حالفوا غطفان وصاروا منهم، وموجودة في كتب الأنساب مشهورة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال أين تركت أهلك؟ قال بسلاح وما ولاها، سلاح يقولون حول خيبر. قال كيف البلاد؟ قال والله إنا لمسنتون فادعوا الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أسقهم الغيث، وأمر بلال أن يجيزهم فأجازهم بعشرة أواقي، وفضل الحارث زعيمهم باثني عشر أوقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوها مطرت في نفس اليوم الذي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن قدم ثعلبة، وهم قدموا والنبي صلى الله عليه وسلم قادم من الجعرانة سنة 8 أربعة نفر، وقالوا نحن رسل من خلفنا من قومنا ونحن مقرون بالإسلام، فأمر لهم بضيافة، قال وقمنا عنده أياما ثم جئنا نودع، فقال بلال أجزهم كما تجيز الوفد، فجاء بنقر من فضة، يعني فضة خام، وأعطى كل رجل منا خمس أواقي بالوزن، ثم اعتذر وقال إنه ليس عندنا دراهم، الدراهم المسكوكة تأتيهم من العراق، ولكن يعطيهم فضة خام. وكذلك الآخرين اللي أعطاهم ذهيبة في تربتها جاءت من اليمن من مناجم اليمن، فأما الدينار يأتيهم من الشام والدرهم يأتيهم من العراق، ما في مصانع، من أول من اتخذ مصانع للنقود؟ عبد الملك بمروان، يعني من أول الإسلام إلى وقت عبد الملك سنة 80 كل النقود مستوردة، عبد الملك هو أول من وضع مصنع وسك فيه العملة. قال فانصرفنا إلى بلادنا. كذلك وفد محارب، محارب كذلك من غطفان سنة 10 وهم 10 أنفار، وأنزلوا في دار رملة بنت الحدث، هذا الدار سيتكرر ذكرها كثيرا، دار رملة كأنها يعني دار واسعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها الوفود، سيأتي ذكرها في أكثر الوفود. وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرم الوفد، وهذه ترى سنة، إذا جاءك وفد أو ضيوف جايينك من مكان بعيد وناصينك أنت، الواجب إكرامهم والعناية بهم مهما كان. فكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء. سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يطرد، أمس في الترمذي يقول أخفت وما يخاف أحد، وأذيت وما يؤذى أحد، وبقيت أنا وبلال 30 ما بين ليل ويوم وليلة ما معنا من الطعام إلا ما يواريه إبط بلال، والآن تأتي الوفود العرب من كل مكان، هكذا الله يصنع في عباده. قالوا أسلموا وقالوا نحن على من وراءنا، ولم يكن أحد في تلك المواسم 13 سنة والعشر سنين اللي في مكة لما أمر بالصدع، كان كل سنة يروح الموسم عكاظ ومجنة وذي المجاز، يا ناس أسلموا تسلموا، يا ناس قولوا لا إله إلا الله، فما كان أحد أفض والأغلظ على رسول الله من هذه القبيلة، استهزون به ويضحكون به عشر سنين، الآن جاءوا مسلمين. وكان في الوفد رجل منهم من اللي كان يراهم في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم قبل أن يسلم، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك، فرحان بالإسلام، كنا نتهزابك في عكاظ وفي هذا، الآن الحمد لله أني ما مت مثل حطب جهنم اللي مات، أبقاني الله حتى أسلمت. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة، قال إن هذه القلوب، إن هذه القلوب بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء، تسلم في الوقت الذي يشاء الله. شوف الآن هذا راح عليه عشر في مكة وعشر في المدينة، 20 سنة، جاء سنة 10 20 سنة، ما أراد الله الإسلام إلا في آخر شيء، لكن الحمد لله نسلم بعد. القلوب بيد الله، ومسح وجه خزيمة بن سواء هذا اللي كان معه، فصارت له غرة بيضاء، ولذلك لهم أشعار يمدحون فيها خزيمة صاحب الغرة، وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى أهلهم. يقول رملة بنت الحدث أنصارية كانت دارها دار الوفود من بين النجار. كذلك قدم وفد سعد بن بكر سنة 5، هذا أول وفود سنة 5 بعثت بنو سعد بن بكر. من هم سعد بن بكر؟ هم أخوانه من الرضاع، هم قوم حليمة السعدية. بعثوا ضمامة بن ثعلبة، وكان رجلا جلدا أشعر ذي غديرتين، له شعر مثل العرب مقرن جدائل ظفائر أسفل وشعر كثير. فأرسلت قبيلة وافد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 لأنهم أخواله من الرضاع، فأقبل حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمس أخذنا في اللالكاي حديث ضمام بطوله، أن قال أناخ بعيري عند باب المسجد وقال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأبيض المتكي. قال إني سائلكم مشدد عليك في المسألة، فلا تجد في نفسك علي. من نصب الجبال، من رفع السماء، من بسط الأرض، كل ما قال الله قال أسألك بالذي نصب الجبال، الله أرسلك الصلوات إلى آخره. قال وسأله عن شرائع الإسلام، ثم رجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد، ما فيه إسلام إلا بالكفر بالطاغوت، خلع الأنداد وأخبرهم بالصلوات الخمس وأخبرهم بالزكاة وأخبرهم بالتوحيد. فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره، يعني في فريقه وقبيلته، رجل ولا امرأة إلا مسلما. وهذه من بركات الإمام رضي الله عنه. وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات. وضمام هذا مشهور بشيء، ما هو؟ طبيب. ضمام هذا طبيب، وهو تطبب في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال يا رسول الله إني أحسن التطبب، فتطبب فيه، مشهور في كتب الطب رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.